بقصد سلب جوهر الدعوة الإسلامية من نفوس المسلمين. نعم إخوتان، الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح من ألزم الأمور، واستمد الخليط من الرايات والتيارات والتجميل والتشكيل والتغريب والانحراف والتشكيك. الدعوة إلى الله مهمة وخطيرة في عصرنا أيضا لسبب شخصي، أنها شرف عظيم لصاحبها. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم استعملنا لنصرة دينك، إنه شرف عظيم أن يمدحك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أرجى أمل نعمله في هذه الأيام قربة إلى الله. قال ربنا عز وجل: قل المأمور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كلها، قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، إلا بلاغا من الله ورسالته. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، لذلك وقفنا مع كلمة الدعوة، والدعوة إلى الله هذه الوقفة التي قد تكون قليلا، لأننا كلنا بحاجة إلى هذا العلم، كيف ندعو إلى الله. فالدعوة إلى الله بعصرنا هذا مرحلة هامة من مراحل العمل الإسلامي الجاد. إننا في مرحلة إيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة كما ذكرت في خطبة الجمعة في مدخل الخطبة، أنك لو كنت تعيش في معسكر وشبت النيران في أطراف هذا المعسكر وكل الناس نوم إلا أنت وأفراد قلائل، فماذا أنتم صانعون؟ إن قلت نقوم أنا وهؤلاء الأفراد لإطفاء النار أبدا فستلتهم الناس قبل أن تطفئوها، وإن قلت أفيض وأنجو بجلدي فهذه أنانية، ماذا تصنع؟ إن الواجب عليك أن توقظ الناس، توقظ كل الناس لإطفاء النار. والنيران اليوم تلتهم بنيان الإسلام، وفرق الإطفاء قليلة حاجزة، نحتاج أن نوقظ الناس ليطفئوا النيران التي تشتعل في قلوبهم وفي بيوتهم. نعم، إنك والله ستجد من يقول لك: دعني ابن عمي عايز انام، هو لا يشعر بالنار او يشعر بها ويختار النوم حتى تحرقه النار. اخبرت اليوم والله ان انسانا يقع في معصيه، يقع في زينه، يقع في تخبيل امراه على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خبر امراه على زوجها فليس منا. خبر امرأة يعني أفسدها، يقول: لا طلعي وأنا أتجوزك. من أفسد امرأة على زوجها فليس من الله في شيء. الشاهد ثم يدعى هذا الشخص إلى أن يلتزم فيقول كلمة: والله اقشعر لها جلدي، أنا خايف أحضر الدرس، أحسن ربنا يهديني ويبعد الناس دي عني، يبعد المعصية والذنب عني. هذا هو النائم الذي لا يريد أن يستيقظ وإن أكلته النار، فهل نتركه نائم؟ أبدا. إننا بحاجة أحيانا أن نحمله حملا لنلقيه بعيدا عن النار، حملا واجب علينا، واجب على القلوب التي أكلها الخوف على هؤلاء. بهذا المعنى إخوتي في الله، إخوتي الشباب، أحبتي في الله، إنني سعيد بكم في مقتبل هذا الصيف، فرصة بعد أن تفرغتم من الامتحانات وأنهيتم هذا العام الدراسي، أسأل الله أن يتمه عليكم بالنجاح، نسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين، اللهم أنجح سعيهم وارفع في الدنيا والآخرة درجاتهم. نعم إخوتي، ينبغي أن تكون لكم قضية

فاستغلظوا فاستووا على سوقهم. كذلك أنت حين تلتزم وتبدأ وانت طالع تأخذ زوجتك معك، يبقى زوجتك دي شطأك تؤازرك، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، جارك، جارتك، زميلك، ليش دعوة بدعوة النسوان، إياك ثم إياك. مقصود هذه الدعوة للرجال فقط، الرجال يدعو الرجال والنساء تدعو النساء، صبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، زي ما بتقول لأولادك كده في البيت. المقصود يا شباب أن من تدعوه سيكون عونا لك على الثبات، وعونا لك على طلب العلم بعد الله، وعونا لك على العبادة. فهذا مشروع الرجل الواحد. السؤال الثاني، مين اللي عمل بالمنهج اللي احنا اديناه سبت وحد اثنين وثلاث واربع وخميس؟ ها مين عمل؟ ولا واحد رفع ايده؟ له هدية ان انتم بتوع الخميس. طيب لو هناك خمس كلمات، المعاهدة، المراقبة، المحاسبة، المعاقبة، المجاهدة، او بنسميها المشارطة، انك كل يوم الصبح قبل ما تطلع من باب المسجد بعد ما تصلي تشارط نفسك، تقول لها يا نفس انا هسلمك راس المال 24 ساعة، وهسلمك الادوات عينين وايدين ولسان واذنين ورجلين وقلب، على شرط تسلمين الجنة اخر النهار. ماشي ولا مش ماشي؟ دي بنسميها الايه؟ المشارطة. تشترط مع نفسك، يا نفس انا هديك راس المال كم؟ 24 ساعة، وهديك الادوات اللي هتشتغلي بيها في ال 24 ساعة، عينين واذنين ولسان وايدين ورجلين وقلب، بشرط انك تسلميني الجنة بعد 24 ساعة. ماشي؟ تقول لك لا مش ماشي، خلاص مش طالع، والشغل ان شاء الله ما اشتغلنا، والاكل ما نشوك ليه، والنوم والله ما انت نايمة، وبعدين هي كده نطمع تديني الجنة يا بلاش. تقول لك خلاص ماشي اديك الجنة، او انت طبعا بس هتطلعني حد بره وتبدأ اول امرأة متبرجة تلاقي عينك بوصالح. تقول لها دي اللي بنسميها المراقبة والمجاهدة، تراقب عينك تبدأ توصل امرأة متبرجة تقول لها والله رجعك الجامع تاني، حذاري تبدا قعدت في الميكروباص والواد بتاع الميكروباص شغل اغاني، بدات ودنك تدندن تقول لاذنك ها تقول لا احنا تعهدنا على ايه؟ هتوديني جهنم؟ لا انت، فتبدا تديله شريط قران او شريط موعظه او توصيه ان هو يقفل الاغاني عشان انت دماغك مصدعه من الاغاني. يعني المقصود هذه الأولى المشارطة، الثانية المراقبة، الثالثة المجاهدة، الرابعة المحاسبة. تيجي بعد الـ 24 ساعة تقعد مع نفسك بقى، ها روحنا الجنة ولا لا، تحاسب، ترجع شريط يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، راجع شريط تنظر من أول 24 ساعة، اما خرجت عملت ايه؟ ولا او الم، واكتب نظره، اثنين كذبه، ثلاثه غيبه، اربعه نميمه، خمسه خيبه ثقيله، تكتب وفي الاخر تقول دي جنه بقى ولا نار. لو قابلت ربنا بالصحيفه دي يقول لك ايه؟ يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. توبخ نفسك تعاقبها. لا حل امبارح ده ان احنا نعتكف النهارده في المسجد صايمين عشان تغفر هذه الذنوب، صح ولا لا؟ فتبدا لو انك عملت هذا مع نفسك اسبوع لصرت من عباد الله المؤمنين. اقول خمس كلمات تاني، تصلي اللهم صل على نبي محمد، المشارطه، المراقبه، المجاهده، المحاسبة، المعاقبة. وبتقديري أن الدعاة إلى الله إذا ظلوا يرتشفون من معين الإيمان والعبودية ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي إليها